ومنهم من ضيق ومنهم من وسع، منهم من قال بأن الأصل هو الاجتهاد ولا تقليد في الدين، ومنهم من قال بأن التقليد هو الأصل وأن ترك التقليد زيغ وضلال. الفريق الأول يرى أن الأصل في الدين هو الاجتهاد وأن التقليد خروج عن الشريعة في سلوكها وفهمها ودرك معانيها، وله في ذلك استدلالات كثيرة. قول الله تعالى: أسألك أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. والفريق الثاني قال بأن التقليد هو الأمنة، لأن العامة إذا قلدوا أولئك كانوا في أمن، فإذا خرجوا عن التقليد صاروا إلى الأهواء وإلى الضلال، فتبلبلت الأمور واختلفت الأحداث، وكان ذلك سببا في وجوه الفتن وعدم خروجها. ولعل بعض المتأخرين ذهب إلى قول بعيد جدا في هذه المسألة، بأن اتباع ظاهر الكتاب والسنة هو الضلال، وأن الرشد والخير والصراط أن تكون مقلدا دينك أحد العلماء. من الأفلام الذين تعرضوا لهذه المسألة ودرسوها هذا الإمام المالكي الأندلسي ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقال في الجزء الثاني عليه رحمة الله: باب فساد التقليد ونفيه، فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع. ثم قال: قد ذكر الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآيات من سورة التوبة. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر بفتح الفاء وكسرها لغتان، وكلاهما صواب. الحبر أو الحبر هو عالم اليهود، عالم اليهود. فاليهود يرجعون إلى علمائهم ويعظمون علماءهم، فلا يقطعون أمرا ولا يمضون شيئا إلا بالرجوع إلى علمائهم من العلماء. فاتخذوا أحبارا ورهبانهم جمع راهب، والراهب هو العامل من النصارى. فالأمة اليهودية يغلب عليها تعظيم العلماء، والأمة النصرانية يغلب عليها تعظيم العباد. فأهل الكتاب منهم من يعظم علماءهم، ومنهم من يعظم عبادهم، ولكن هذا التعظيم أخذهم بعيدا وحلق بهم حتى أذهبهم إلى الشرك والعياذ بالله. فقال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا اتخذوا أحذارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح مريم. قال يا عدي: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، إنا لم نتخذهم أربابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لا، أنتم اتخذتموهم أربابا. أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت أي عدي: بلى. قالت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم، وأيضا الطبراني في الكبير، الترمذي والطبراني في الكبير وابن أبي حاتم والطبراني وإسناده حسن. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فعندما أطرأ الصليب على صدره أمره فورا أن ينزعه من على صدره، أن ينزعه من على صدره. فلعله دخل الإسلام في هذه اللحظة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الصليب من على صدره. فالذي يرى المنكر يستطيع أن يزيله دون مفسدة، وجب عليه إزالة هذا المنكر، وجب عليه إزالة هذا المنكر، لا سيما صاحب السلطان في ملكه، فيجب عليه شرعا أن يزيل المناكر في ملكه وفي قبضته، وذلك كرئيس الدولة أو ملك المملكة أو أمير البلاد أو محافظ المقاطعة أو رئيس المصالح أو حتى الوالد في البيت. لو أن والدا في البيت وجد ولده متلبسا بمعصية، وجب عليه شرعا أن يغير هذا المنكر وألا يتردد في ذلك، لأن هذا المنكر في سلطانه، وسلطان الرجل بيته، فلا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. الفائدة الثانية أنه لا يجوز للنصارى أن يظهروا ما يرونه من شعائرهم، لا يجوز للنصارى في ديار الإسلام أن يظهروا ما يرونه من شعائرهم كالضرب من ناقوس وإظهار الصلبان والصلاة في الشوارع أمام المسلمين. هذا كله حرام، ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوه من ذلك. لا تقل حرية وديمقراطية، فهذا كله كلام فاسد. نحن في دولة إسلامية وفي مجتمع يعظم شرع الله عز وجل، فيجب على ولي الأمر في مجتمع المسلمين ألا يمكن أعداء الله من النصارى أن يظهروا ما يرونه من شعائرهم، لأن المجتمع إسلامي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، إلقي هذا الوثن من عرقك، من عرقك. ولذلك الإنسان يتعجب عندما يجد بعض أهل العلم يسلمون على القدس وفي صدورهم الصلبان فلا ينكرون عليه، بل ربما يبتسمون الابتسامات العريضة وهم يعانقونهم ويلتزم لهم دون النكارة. فإلى الله تعالى المشتكى. الفائدة الثالثة بيان معنى العبادة، بيان معنى العبادة. ليس العبادة أن تأتي بالحركات والسكنات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الطاعة. من معاني العبادة الطاعة. فطاعة العظماء والوجلاء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذه عبادة لغير الله، هذه عبادة لغير الله. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى تأويل. الحديث التالي عن أبي البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم، أي أحبار ورهبان، أما إنهم لو أمروهم، أي لو أمر الأحبار اليهود وأمر الرهبان النصارى، أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه. يعني لو جاء الحضرة وراه وقال: يا ناس اسجدوا لي واركعوا واعبدوني من دون الله، ما اطاعوه. ولا لا لا نعبد الا الله. سبحان الله. الا انهم لو امروهم ان يعبدوهم ما اطاعوه. امال جت المشكله منين؟ المشكله جت منين؟ الناس دول بيعبدوا ربنا وبيعظموا ربنا، فكيف تقعوا في عبادة غير الله وهم لا يشعرون؟ كيف هذا؟ اسمع: ولكنهم أمروهم، أمروهم لأنهم عظماء، عظماء علماء أو عباد. العباد هناك عند النصارى يسمونهم بالقديسين، القديسين قديس. والقديس من مادة القاف والدال والسين التي فيها معنى الطهر والنقاء من العيب. فلما يبقى الإنسان نقي من الذنوب والمعاصي وطاهر من الآثام ويقول للناس اعبدوني، يقول بذلك لن يطيعوه. ولكن أتت المشكلة من جهة ماذا؟ ولكنهم أمروه فجعلوا حلال الله حراما، جعلوا حلال الله حراما وحرمه حلالا فأطاعوه، فكان تلك الربوبية. يا إلهي، إذا التحليل والتحريم ليس مقولا لأحد من الناس، وإنما التحليل والتحريم حق الله عز وجل. ده يسمى بالأمر الشرعي. الأمر أمران: أمر كوني وأمر شرعي. قال الله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. كما أن الله تعالى له الخلق أن جعل ذلك طويلا وهذا قصيرا، هذا عريضا وهذا رفيعا، خلق. فهذا الخلق خلق الله عز وجل، فكما له الخلق ايضا له ماذا؟ له الحق. هل يستطيع احد ان يعقب على خلق الله؟ واحد طويل نعمل له عمليه نقص رجليه شويه يخليه قصير؟ نعم. او واحد قصير نركب له ركب نخليه طويل نص متر؟ ابدا. هذا خلق الله. السماوات نعرف نوطيها شويه، الأرضين نعرف صلاحها شويه. خلق الله لا تستطيع ان تغير فيه الا بما اركنك الله تعالى عليه. ان انت مثلا تنقل حاجه من مكانها، تزرع حاجه، تعمل حاجه، فهذا من جمله ما اركنك الله تعالى عليه. لكن الخلق الكوني العام لا يستطيع احد ان يغير فيه، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك بعض المنحرفين عن السنن الكونية والشرعية عندما يريدون التلاعب في مسألة الخلق، فإن الله تعالى يخزيهم، يخزيهم ويردهم منكفئين على أعقابهم خاسئين. يكون للرجال أرحام كالنساء، أن يكون للرجال أرحام كالنساء، مساواة بين الرجال والنساء. ما الضيق أن تحمل المرأة تارة والمرأة القادمة يحمل ماذا؟ يحمل زوجه. تصور وعنده تصور كده رجل ماشي في الشارع كده ضغطه كبيرة، بسم الله ما شاء الله، تصرف في السابع أو في التاسع إلى المصيبة فيه. يريدون تغيير خلق الله، قاتلهم الله، لن يعانوا على لن يعانوا. فالخلق لله عز وجل، وكذلك الأمر، والأمر أمران كوني وشرعي. الأمر الكوني هو أمره سبحانه وتعالى العام الذي يشمل كل شيء. أمره للرياح أن تسير في الجهة الفلانية، وللمطر أن ينزل في المكان الفلاني، وأمره سبحانه وتعالى أن تأتي المسجد، وأمره أن تأكل، وأمره أن تحرك يدك. فكل ما يحدث في هذا الكون كله داخل تحت الأمر الكوني، فيشمل في ذلك ما يتصل بالمؤمنين والكافرين والطير والوحش والنبات والحجر والشجر كله. أما الأمر الشرعي فهو متعلق بمرضاة الله تعالى وما يحب. فعندما نصلي فأنت تصلي لأن الله تعالى أمر بالصلاة، فأنت تحقق هنا الأمر الشرعي، وأنت تصلي في كون الله، ولا يكون في كون الله إلا ما أمر الله به كونا. فالمطيع تحقق فيه الأمران، الأمر الشرعي والأمر الكون. فلما يأتي أحد ينازع الله عز وجل في أمره ده ربوبية والعياذ بالله، أما إنهم لو أمروه أن يعبدوه ما أطاعوه، ولكنه أمروه فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله، فكانت هذه الصورة هي عبادتهم، فكانت تلك الربوبية. هذا أثر 1863 إسناده حسن. الثاني، قيل لحذيفة في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدوا لهم، حاطينهم كده وقاعدين يسجدوا ويقفوا يقعدوا لهم، أكانوا يعبدوا لهم؟ قال: لا لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه. سبحان الله، كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وهذا الأثر إسناده صحيح. يبقى احنا عندنا تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلال الله. صح في ذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، فدل ذلك على أن قضية التشريع لا ينبغي أن يتلاعب بها أحد، لا ينبغي أن يتلاعب بها أحد. ولذلك الذين مرة أباحوا القروض الربوية قالوا: لا بأس بالقرض الربوي، لأن القرض الربوي هذا يعني ضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدره. سبحان الله. ثم بعد ذلك بعد أربعة خمسة أشهر قالوا بأن القرض هذا حرام ولا يجوز. طيب سبحان الله، ما هذا الأمر؟ ما هذا التناقض وما هذا التلاعب؟ هذه الأشياء جعلت المتكلمين في التشريع والمتحدثين في مقام الديانة مقامه ركيكا ضعيفا عند العامة. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها العلية من أهلها. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وحال وشأن، وإنا على آثارهم مقتدون. سبحان الله، دي المشكلة. المشكلة هي تعظيم غير الشرع، سواء كان غير الشرع من العلماء أو العباد أو الآباء والأجداد. فكل معظم تعظمه يصدك عن طريق الله عز وجل، كان ذلك من جملة المصائب والرزايا التي يرزأ بها العبد في طريقه إلى الله. وقال الله عز وجل عائبا على أهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون أي ملازمون لها، ملازمون لها، تقضون معظم أوقاتكم بين يديها. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن المشكلة من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ تقليد الآباء، تقليد الآباء. وقال سبحانه في شأن أهل النار: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن الكبير والسيد إذا أمرك بمعروف كانت طاعته من جملة الشرع، لكن إذا أمرك بغير معروف كانت معصيته من جملة الشرع. فالطاعة المطلقة لا تكون إلا إلى الله وأيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما فإن الطاعة مقيدة ليست هكذا. فمن أمر بطاعة الله أطعناه، ومن أمر بمعصية الله رفضناه ولم نستجب له. قال ابن عبد البر: ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقال الإمام ابن عبد البر: وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. لا تقل لي بأن هذا في شأن الكفار: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة، وقصة إبراهيم، ده في شأن الكفار، فلا يحتج على المسلمين بما هو مذكور في شأن الكفار. ابن عبد البر يجيب عن هذا فيقول: ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها. يعني العلماء اللي احتجوا بهذه النصوص على فساد التقليد هم يعلمون أنها في ذكر الكفار، ومع ذلك احتجوا به. لماذا؟ قال: لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، بغير حجة للمقلد. كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة. يعني لو واحد قلد في مسألة فكفر، والثاني قلد في مسألة فوقع في المعصية، والثالث قلد في مسألة فلم يصف فيها، يبقى إيه الجامع المشترك بين الثلاثة؟ ماذا؟ الوقوع في التقليد، الوقوع في التقليد، وبيان فساد التقليد. تمشي على الاثنين. كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. يعني عاوز يقول إن التقليد ده مقامات على حسب المسألة التي تم التقليد فيها، فقد يكون التقليد كفرا، وقد يكون التقليد إثما ومعصية، وقد يكون التقليد من باب فوات الأولى، فالمسألة متفاوتة. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني هذه الآية سبحان الله يستدل بها في مسألة، في مسألة ماذا؟ إقامة الحجة، في مسألة إقامة الحجة، أنه لا يجوز تكفير المعين حتى تقام الحج. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. إذا لابد من البيان، لابد من البيان. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، يعني عندما تكلم أيضا فساد التقليد، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا، فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك، بدليل جامع بين ذلك. المقصود بذلك إما أن يسمى ذلك بالقضايا المدرجة أو الدلالات المدرجة أو الدلالات العقلية المستمدة من النص. الدلالات المدرجة كأن تقول، وهذا المثال ذكرته من قبل، أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، هذه قضية مدرجة، إذن أبو بكر أفضل من عثمان، دي قضية مدرجة وهي نوع من البرهان. دي يجب التسليم بهذا النوع، لأن الكتاب والسنة أتى بتأكيد صريح المعقول، فهذا صريح المعقول، صريح المعقول ما لا يمكن رده، فهذا لا يمكن رده خلاص، فهذا مقبول ويعتبر حجة. وكذلك الدلالات العقلية المستمدة من النص، كقول الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فدل ذلك على أن إبراهيم ليس بسفيه، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صحيح؟ صح. طب ليس بسفيه، هل هي موجودة في ظاهر النص؟ لا، هي غير موجودة في منطوق اللفظ، ولكنها موجودة في ماذا؟ في مفهوم النص. فهذا كله دليل يمكن أن يستفاد به، وهو بين في المراد. الحديث أو الأثر 1867، قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة العالم أي الخطأ، يخطأه العالم، الخطأ يخطأه العالم. لماذا؟ لأن العالم تتبعه أمم، تتبعه أمم، ناس كثيرة جدا ماشيين وراه، وزي ما بيقول بيسمعوا. فعندما يخطئ، من الذي أدراهم أنه أخطأ؟ من عرفهم؟ أهم ماشيين وراه. ولذلك زلة العالم تشبه كسر السفينة، زلة العالم تشبه كسر السفينة. ولهذا ينبغي أن ندرب طالبة العلم منذ المبتدأ على ماذا؟ على التواضع، على الانقياد، على الإنصاف، على الملاينة، على المطاوعة، على قبول الحق، على التجرد، عشان بعد 30-40 سنة يبقى شيخ. لما يبقى شيخ يبقى شيخ متجرد، لا يكن شيخا متعصبا يرى شيئا فلا يتركه أبدا، لا، يمكن أن ينظر ويتأمل ويمكن لأي شاب ولو صغير أن يرشده إلى الحق فيرجع، أن يكون رجاعا كما كان عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل ورجع عنها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل فرجع عنها. ويمكن أن يأتي الفاضل من الناس فيؤلف رسالة أو كتابا وهو مليء بالأخطاء، فتذهب إليه وتحدثه بألطف عبارة بأرق أسلوب، أنت لم ترسل له ولكن ذهبت إليه وكلمته بأرق عبارة وأعذب أسلوب وأهديت إليه عيوبه، وهي عيوب علمية طافحة بينة ناطقة، ومع ذلك دون جدوى يطبع الكتاب مرة ثانية وثالثة بأخطائه بعجره وبوجره. لماذا؟ لأن التربية العلمية الأولى لم تكن صحيحة، لم يتربى تربية علمية صحيحة. نحن لا نريد أن ندخل العلم في أذهان الناس وقلوبهم كالنخب الهواء، ولكن نريد للناس أن يتأدبوا قبل أن يتعلموا. أنا مش عاوز يتعلم إلا بعد 20 سنة، ولكن أريدك أن تسلك سبيل النجاة، أن تسلك سبيل النجاة. فزلة العالم دي مسألة مصيبة، مصيبة. ولو نظرنا سبحان الله في شأن كثير من الدجاجلة والملاحدة، في أصلهم كانوا ماذا؟ كانوا ماذا؟ كانوا علماء. مسألة عجيبة جدا. لو تأملت شأن المهدي الذي ادعى المهدية في منطقة الجزيرة في بلاد السودان، لو جبت ترجمته وقرأتها تجد ان المهدي في أصله كان ماذا؟ كان عالما، ولكنه زل. طلبة العلم الذين ادعى احدهم انه المهدي، وهو ما يسمى بفتنة جهيمان، اصلهم ايه؟ دول طلبة خريجين الجامعة الإسلامية، خريجوا الجامعة الإسلامية، مشايخهم الشيخ الألباني والشنقيط وابن باز ومحمد بن إبراهيم، سبحان الله طلبة كبار، ومع ذلك وقعوا في الزلل، وقعوا في الزلل وفهموا الأمور على غير وجهها، وكانت فتنة عظيمة في فترة السبعينات، وقتل عشرات المسلمين في الحرم وألحد في الحرم، لم يكونوا جهالا. زلة العالم هذه مشكلة. زلة العالم من أحد الأمور الثلاثة التي يهدم بها الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جدال منافق بالقرآن، مسألة صعبة جدا. إن القرآن بدلا من أن يكون مصدر هداية يكون بالنسبة لبعض الناس شقاية لهم وغواية. قال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فالقرآن كما اهتدى به قوم شقي به أيضا قوم، فمن جملة الذين شقوا بالقرآن المنافقون، المنافقون، لأن القرآن يغسل القلوب ويكون سببا في زيادة الإيمان، فإذا قرأوا القرآن لم يجدوا شيئا من ذلك، بل أخذوا منه المتشابه وحاكموا به غيره وضربوا بعض القرآن ببعض، فكان ذلك سببا في ضلالهم والعياذ بالله. بعض القسيسين والقساوسة يحفظون القرآن، وعندما قرأت في تراجم بعض المستشرقين كانوا يحفظون القرآن جميعه، ومع ذلك لم يدخلوا دين الله عز وجل، لم يدخلوا. بينما بعض الناس يسمعون آية واحدة من القرآن تكون هذه الآية سببا في إسلامهم. يا إله، يبقى رجل يحفظ القرآن كله ولا يتأثر بالقرآن، بل يكون من أشد الناس عداء للقرآن. وآخر يسمع آية فيهتدي ويسلم. أي نعم، أي نعم، هذا شأن القرآن، يضل به أقوام ويهدى به أقوام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يهتدون بالقرآن. أما الأئمة المضلون الأمراء والرؤساء، فإن هؤلاء والعياذ بالله فسادهم وغوايتهم يترتب عليها الفساد العريض، الفساد العريض، أصحاب الأمر كما نرى هذه الأيام، كما نرى هذه الأيام عندما تفتح بلادنا للكفار الرافضة يعيثون فيها فسادا بحجة تنشيط الاقتصاد المصري، هيهات ثم هيهات. مساعد وزير الخارجية الإيراني اليوم في القاهرة وأجرى محادثات مع المسؤولين هنا في بلدنا، نسأل الله تعالى أن يسلمها وأن يحفظها من كيد الأعادي. كان المطلب الوحيد في مقابل ضخ المليارات الإيرانية وتنشيط الصناعة المصرية، مطلب وحيد، أن تخضع المساجد ذات العتبات المقدسة للإشراف الإيراني مباشرة. يا إلهي، يعني مسجد السيدة نفيسة ومسجد الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد دول كله، يبقى لا إشراف للدولة عليه. أمال مين اللي يشرف على المساجد ديت؟ مين؟ هناك طهران. ولو عملت كده يا مصر، خلاص احنا عندنا استطاعة ان احنا نشغل لكم 5000 مصنع ونضخ لكم كل سنة عشرات المليارات من الدولارات. هذا كلام من صدقه لكان اهذل من حمار. اللي يصدق الكلام ده يبقى اهذل من حمار، ما بيفهمش. تعرفين ليه يا اخواني؟ لان ايران دولة ليست غنية، ايران دولة أكثر من نصف الشعب الإيراني يعيش تحت خط مستوى الفقر. أمال إيه اللي بيحصل؟ هم يريدون إفساد بلدنا، يريدون تدمير بلدنا. الإيرانيين عندهم استطاعة يأكلوا عيش حاف ويغمسوه بالمية في مقابل أن يفسدوا مصر، لأن عندهم في المخطوطات والكتب بتاعتهم إن مصر هذه شر بلاد الأرض، وطينة مصر طينة الوبال، وبالتالي نساؤها شر النساء، ورجالها شر الرجال، وأبناؤها شر الأبناء. فهم عاوزين يطهروا مصر، عاوزين يطهروا مصر. هيطهروا ازاي؟ لكي ترجع مرة ثانية دولة رافضية. طبعا ده كلام ده غير صحيح، كلام غير صحيح، لأن الرافضة يطعنون في القرآن ويكفرون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم أن لهم حظوة ولهم تأثير في الكون، وهذا التأثير الكوني يحدثونه ويفعلونه كما يفعل الله تعالى في الكون، ولهم مكان عند الله تعالى مقرب لم يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلى غير ذلك من جملة الكفريات، بخلاف الأساطير العجيبة التي تنضح بها كتبهم، أساطير حواديت. فأئمتهم لا تحمل بهم أرحام النساء، يعني مش بقى الإمام عند الرافضة بيقعد 9 شهور ووالدته تحمل فيه ويجي لها الطلق، لا لا لا لا لا, لا أبدا. أمال اللي بيحصل؟ يتم الحمل والوضع في لحظات، الحمل والوضع في لحظات طبعا. وماذا أيضا؟ ممكن الولد الإمام ده لسه صغير، ممكن أنه هو يرسم مثلا فيل أو يصنع فيل من الطين، وبعدين يقوم ركبه الفيل يقوم طاير يلف بيه العالم. يا سلام، هذا والله موجود في كتبه كالأساطير والخرافات الهندية. اللي يقرأ التراث الهندي يجد أن التراث الهندي هذا مليء بالخرافات. ولذلك الناس اللي بتقرأ كتير في القصص الهندي يصابون بلوثة في عقوله. يعني واحد دماغه مستقيمة، نفسه دماغه تنحرف شوية، يقعد يقرأ في الايه؟ في القصص الهندي، يصاب باللوح، دماغه تتلسع بالمصطلح المعاصر الموجود. فما يحدث من تمكين الرافضة من ديار مصر إجرام في حق الإسلام، وإجرام في حق هذا الوطن الذي نعيش عليه. لأنه ينبغي أن نربي أبناءنا وتلاميذنا على حب الدين ثم حب هذه الديار التي نعيش عليه. دي مسألة مهمة جدا، فلا نسمح أبدا لأي عدو يريد أن يدنس بلادنا. وعندما أقول هذه البلاد لا أعني مصر فقط، وإنما ديار الإسلام، لابد أن نحب ديار الإسلام. كل مكان رفعت فيه راية التوحيد ووجد فيه أهل السنة فهو من جملة ديار الإسلام. نحب هذا المكان وندفع عنه وندافع عنه. فالأئمة المضلون أحد الأمور الثلاثة التي بها تفسد الأمة والعياذ بالله. أختم بهذا الأثر، أثر معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أحد أئمة الصحابة، وعاء ملئ علما، وعاء ملئ علما، مع أنه مات صغيرا لكن كان من المتقدمين في العلم والفهم بين الصحابة. كان معاذ بن جبل، الأثر 1871، يقول في مجلسه كل يوم، ودي مسألة مهمة، إن الإنسان لا بأس أن يكرر المعلومة، لا بأس الإنسان يكرر المعلومة مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين. عندنا في البلد يقول لك الإيه؟ التكرار يعلم الشطار. والشطار هنا اللي هم الذين يريدون أن يتغيروا، لأن الشطار تأتي بمعان أخرى. معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم، قل ما يخطئه أن يقول ذلك. كان بيقول إيه؟ الله حكم قسط، أي عدل، هلك المرتابون، الارتياب الشك. الإنسان الذي يرتاب في كل أمر مشروع، هذا الإنسان هلك. إن وراءكم فتنا، ستأتي فتن يكثر فيها المال ويفتح فيه القرآن. يفتح فيه القرآن أي يكون القرآن سهلا ميسورا على كل الناس. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القرآن قد جمع، كان القرآن في أوراق متناثرة على جلود الإبل ولحي الجمال وعلى العظام هنا وهناك، لم يجمع القرآن. فكان الذي يجمع القرآن بين الصحابة قليل، الذين حفظوا القرآن بتمامه بين الصحابة قليل. حضرات ممكن نجد قرية فيها 1000 واحد أتم حفظ القرآن، ويمكن أن تختم القرآن في شهر حفظ، كل يوم تحفظ جزء. وهذا الكلام وقع لي، مش وقع لي بنفسي، لا، أنا أعلم أحد الشباب حفظ القرآن كله في شهر واحد، ما شاء الله، أحسن من عبد الله بن عمر الذي حفظ سورة البقرة في كام؟ في 8 سنين. طبعا هكذا يهمون هؤلاء المساكين. فيفتح فيه القرآن أن يكون القرآن سهلا ميسورا، المصحف بين إيديك، الكومودينو جنب السرير وفوق الدولاب، وتحت المرتبة وتحت المخدة عشان ما يجيلكش كوابيس ولا الشيطان يجيلك تتحطه تحت المخدة، وبرضك وانت بالذاكر لا بأس تحطه قدامك إلى غير ذلك. مصاحف موجودة وبها القرآن جميعا تستطيع أن تقرأ حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، كل الناس يقرؤون القرآن. كل سنة هناك ملايين المصاحف تطبع ليس باللغة العربية ولكن بكل لغات العالم، ويفتح فيه القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدكم أن يقول قد قرأت القرآن. قرأت القرآن أي جمعته وحفظت القرآن، فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. يعني هذا الرجل كل الناس كلها حفظ القرآن، فيريد أن يتميز بغير القرآن على غيره، فعاوز يعمل حاجة جديدة بقى يتميز بها، ولذلك قال فإياكم وما ابتدعا، فإياكم وما ابتدعا، فإن كل بدعة ضلالة، وإياك وزيغة الحكيم. زيغة الحكيم يعني حيدة الحكيم عن الحق، حيدة الحكيم يعني الحق. إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. سبحان الله، ممكن يكون رجل حكيم وكلام كله صح بس في كلمة يقولها إيه غلط. ممكن رجل حكيم كلامه صح بس ممكن كلمة يقولها غلط، الكلمة الغلط دي تكون سببا في شقاء أمة. وإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. منافق كلامه كله غلط بس ممكن يقول إيه كلمة الحق. طب نعمل إيه؟ معيار الحق والخطأ هيكون الأشخاص ولا يكون معيار الحق والباطل؟ الأثر ده خطير جدا يا إخوان، الأثر ده خطير جدا. لو جعلنا معيار الصح والخطأ الأشخاص يبقى هذا الحكيم إذا أخطأ لن نميز خطأه وسنقع في الضلالة، وهذا المنافق ربما يقول كلمة حسنة أو كلمة صواب فإذا تركناها بسببه نكون قد فوتنا ماذا؟ خيرا، نكون قد فوتنا خيرا. يعني مثال هذا الدستور وهو دستور مصر الآن، هذا الدستور من أسوأ الدساتير التي يمكن أن ترى على وجه الأرض. الدستور ده مكن للنصارى ومكن للرافضة ومكن لليهود ومكن للعلمانيين في مصر، هذا الدستور. وللأسف شعب الكريم لم يقرأ هذا الدستور، الناس لم يقرأوا هذا الدستور. وما عملوا إيه؟ سار الناس وراء الكبراء وأرهب الكبراء الشعب بأن العلمانيين قالوا لا للدستور. يبقى اللي يقول لا للدستور يبقى وافق مين؟ وافق العلمانيين فأرهبوا الناس. الله، العلمانيون منافقون، لا سيما الفاهم منهم، الفاهم منهم. لكن ما الضير أن يكون رجلا بغيضا للإسلام ولكن قد يقول كلمة الحق في موقف؟ إذا لا ينبغي يا إخواني بارك الله فيكم أن نجعل معيار الصواب والخطأ موكولا إلى الأشخاص، خطأ ما ينفعش، ولكن لنجعل معيار الصواب والخطأ هو معيار الحق والباطل، معيار الحق والباطل. يبقى الحكيم مع فضله وشرفه ورئاسته وعلمه وفهمه ده كله على العين والرأس نحفظ له حقه، ولكن قد يقول الكلمة هي من زيغ الشيطان، فإذا قبلنا منه هذه الكلمة كان فيها الفساد العريض. وممكن منافق من جند إبليس ولا يتكلم إلا بالباطل، لكن ممكن مرة يقول كلمة ماذا؟ كلمة الحق. يبقى ماذا نصنع؟ هل المعيار الفاضل والمنافق، أم إن المعيار الحق والباطل؟ تأملوا هذا الأمر. وإياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. يا سلام، فإن على الحق نورا، على الحق نورا. أنتوا لما تشوفوا الكبراء الذين أرهبوا شباب الإسلام لكي يقولوا نعم للدستور، إرهاب فكري ليس له نظير على مدار التاريخ. إن احنا جعلنا المادة 219 مفسرة في آخر الدستور كي تكون حاكمة على كل الدستور. نحن لأول مرة فسرنا كلمة المبادئ بما يبين مقاصدها حتى لا تكون عرضة لأن يفسرها أي إنسان. الحقيقة أن الذين طالبوا بتفسير كلمة المبادئ ليس الإسلاميون، وإنما العلمانيون هم الذين طالبوا بتفسير كلمة المبادئ. ثم عندما نتأمل المادة المفسرة نجد أنها من أسوأ المواد، لأنها مكنت للرافضة في مصر. إزاي؟ أن المبادئ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والمذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. قال صبح الصالح أحد الجمعيات التأسيسية بأن كلمة المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة يعنى بها مذهب الرافضة الجعفري، يعنى بها مذهب الجعفري، مذهب الرافضة، لأنه فارق بين مذاهب أهل السنة والجماعة وبين المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. ماذا يعنى بكلمة أهل السنة والجماعة؟ لا يعنى بأهل السنة والجماعة السلف، وإنما يعنى بأهل السنة والجماعة من؟ الأزاهرة. أهل السنة والجماعة هم الأزاهرة. فالأزهر أيام الشيخ المراغي انتهى إلى أن المذهب الجعفري هو المذهب الخامس. يبقى المذاهب في الأزهر خمس مذاهب: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الايه؟ الشيعي الرافضي. طبعا ده كلام فاسد، كلام فاسد. يبقى المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة يدخل فيها مين؟ الشيعة الرافضة. يبقى احنا كده مكننا للرافضة في مصر. أتأملتم؟ أرأيتم؟ عندما تنص المادة الثالثة يا عباد الله إن لليهود والنصارى في مصر حق شعائرهم الدينية والتحاكم إلى شرائعهم واختيار قيادتهم. هم اليهود في مصر كم واحد علشان نجعل لهم مادة في الدستور؟ اليهود كم واحد في مصر؟ كم واحد؟ 3 مليون؟ 4 مليون؟ 10 مليون؟ لا، أنا هقول لك الرقم بس أرجوك ألا تصاب لا بالإغماء وألا يأتي لك يعني ما يعني يفسد قلبك. عدد اليهود في مصر 40، 40 واحد، 40 كلب في مصر، 40 واحد في مصر، وكلهم فوق 60 إلى 70 إلى 80 إلى 90. يعني إن شاء الله في السنة القادمة، الخطة القادمة إن شاء الله، لن تجد منهم إلا 10، علشان 10 تنفار ولا 20 نفر. نحط مادة بأكملها في الدستور بنجامل إسرائيل، سبحان الله. وترتب على ذلك إيه؟ إن اليهود طالبوا بحقهم في مصر. طب حق اليهود في مصر كام؟ 38 مليار دولار. اليهود اللي خرجوا من مصر في فترة الستينات لما مصر اتهزمت في 67 جمال عبد الناصر طارد اليهود من مصر، فاليهود قالوا لا، طب نص المادة دي احنا لينا حق في مصر وحقنا ده احنا خرجنا ولم نأخذ ذلك الحق، احنا عاوزين حقنا 38 مليار، يبقى احنا مكسحين مش عارفين نقف على حلة، ويأتي هؤلاء المجرمون ويقول نريد حقوقنا في مصر بنص الدستور. الآن لو أنهم أرادوا أن يقيموا كناسا لا يستطيع أحد أن ينكر عليه بنص ماذا؟ بنص الدستور. هناك مادة في هذا الدستور الآثم المعادي لشرع الله لغير المسلمين الحق في إقامة المعابد، يا لغير المسلمين كده واسعة. غير المسلمين دول بيشمل مين؟ اليهود والنصارى والبوذيين والبهائيين، كل الأجناس دي. ولذلك الجماعة الهنود في مصر طالبوا بإقامة معابد هندوسية، والجماعة بتوع كوريا الشمالية والجنوبية واليابان والصين طالبوا بإقامة أيضا ماذا؟ معابد بوذية، ده كله بنص الدستور. يبقى لما يجي العلمانيين وهم يعادون أهل الإسلام ويقولوا بهذا الدستور دستور سيء، يبقى كلامهم ده كلام صح، وإن كانوا في الأصل هم أعداء للإسلام. يبقى المنافق مع نفاقه قد يقول كلمة الحق. ولذلك نحن نعتقد بأن معيار الخطأ والصواب ليس متعلقا بالأفراد، وإنما هو متعلق بماذا؟ بالمعاني الشريفة التي عليها النور. ولذلك قال معاذ فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا الناس عاوزين يتعلموا من معاذ بن جبل يا إخوان، قالوا له إيه؟ وكيف زيغة الحكيم، الحكيم رجل حكيم العقل تقيلة وموزونة وبيفهم وعالم، كيف يزيغ؟ قال هي الكلمة تروعكم. الكلمة تروعكم يعني الكلمة تشدكم، أول ما تسمعوها لا تقبلوها، يعني أول ما تسمعوا الكلمة لا تقبلوا الكلمة، لا تقبلوا الكلمة. هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه. عندما قلنا بأن الديمقراطية، إيه المشكلة في الديمقراطية؟ منذ سنتين وثلاث سنوات كنا نقول لا ديمقراطية في الإسلام، الإسلام دين رباني، والديمقراطية مذهب أرضي فاسد، والحرية وكل المعاني الفاضلة التي يريدها الإنسان ستجدها في دين الله عز وجل. نحن لا نريد أن يكون الإسلام مرقعا كالثوب المرقع، نأخذ حتة من أمريكا وحتة من اليابان وحتة من الهند، لا. قال الله وقل الحق من ربكم، يبقى الحق دي من عند الله عز وجل. وقال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يأتي بعد ذلك فنقول الديمقراطية هي الإسلام والديمقراطية هي الشورى، وأقول فارق كبير بين الديمقراطية والشورى، وسبق أن بينت هذا في غير موضع. وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته أي زيغة الحكيم، ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء. رجل حكيم الفاضل برضك يمكن أن يرجع إلى الحق وأن يهتدي إليه، وبالتالي عندما تنكر عليه راعي هذا المعنى، فإنه يوشك أن يفيء. انظر فاحذروا زيغته، يبقى احنا نحذر زيغة الحكيم، وإيه؟ ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان مكانهم في قلوب المؤمنين، فالذي يريد العلم والإيمان سيجدهما بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا الأثر، وهذا أثر يعني هذا الإسناد إسناد ابن عبد البر